قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. They said, "We will never cease being devoted to the calf until Moses returns to us."